أما نصيحتي لابنتنا التي لم ترزق بالذرية بعد، أقول لها ما دمت قد بذلت الأسباب الطبية وأخذت بهذه الأسباب العلاجية والدوائية ولم يقدر الله تبارك وتعالى، فابحثي عن الأسباب الشرعية. وأعظم هذه الأسباب أولا الاستغفار، الاستغفار، داومي على الاستغفار، فالاستغفار سبب من أسباب الذرية. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فأكثر من الاستغفار، يعني لا حرج أن أقول لك هل وضبت على الاستغفار اليومي 100 مرة كل يوم؟ وهذا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، وفي رواية أكثر من 70 مرة، وإن زدت فلا حرج عليك. ثم واظبي على دعوة نبي الله زكريا، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. فالله جل وعلا قادر بالاستغفار والدعاء أن يصلحك وأن يهيئ رحمك من جديد وأن يرزقك الذرية الصالحة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالاستغفار ثم الدعاء، دعوة نبي الله زكريا. هناك من أهل العلم من قال لو وضعت شيئا من ماء المطر أو من ماء زمزم على شيء من اللبن على شيء من العسل وشربت هذا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبرك بهذا. قال فإني سمعت الله يقول في ماء المطر ونزلنا من السماء ماء مباركة، وسمعت الله يقول في العسل فيه شفاء للناس، وسمعت الله يقول في اللبن من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. قال فبركة وشفاء وسوغ، شفاء من كل داء إلا الموت. فافعلي هذا بنية اليقين لا بنية التجربة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الذرية الصالحة، وأرجو من إخواني وأخواتي من لم يقدر الله تبارك وتعالى له الذرية فليعلم يقينا أن كل تقدير الله له خير، لأنه القائل جل وعلا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. أسأل الله أن يرضينا وإياكم بقضائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.